صارف الزكاة، صارف الزكاة الذين يصرفون الزكاة مؤلفة قلوبهم، نعم. فهل يمكن في هذا العصر أن يقدم بعض الناس على إعطاء جزء من زكاة أموالهم، أو أن يجعل زكاة مالهم إعطاء لبعض العصاة، بأن يقول مثلا اللي تارك الصلاة يحضر إلى المسجد ويصلي وأعطيه على كل صلاة نصف دينار، قل إن كثر لا، بهذه لكن الطريقة لا يجوز، لأن هذا ثمن صلاته. أما أن يعطى له تأليفا لقلبه فهذا وارد طبعا، وهذا من حكمة التشريع، أما بهذه الصورة التي ذكرتها فلا. نعم.